صوتا هاتفا في السحر سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الغيب وفات البشر هب ملأوا كاس المنى هب ملأوا كاس المنى قبل أن تملأ كاس العمر كف القدر حيرت قلبي معاك وانا بدارك واخد قل عملي وياك ولا عملي ويا قلبي حيرت قلبي معاك وانا بدارك واخد تشكيلك من نار حبي ولا احكيلك عني في قلبي بتشكيلك من نار حبي ولا احكيلك عني في قلبي واقول لك علي سهرني واقول لك علي بكاني وصور لك ضلال روحي وعزة نفسي منعاني وعزة نفسي منعاني وحدك الساد وتصدق حسود وعزوز ولسه بتصدق حسود وعزوز ولسه بتصدق حسود وعزوز قالوا لك الغيرة تزود حبي والدموع والحيرة تملك قلبي لا لا بالحب وحده انت غالي عليا بالحب وحده انت ضيع عليا بالحب وحده انت غالي عليا بالحب وحده انت ضيع عليا بالحب وحده هو وحده شوية لا يا حبيبي لا لا يا حبيبي